الثوب ورد عليه أناس يعرفهم ويعرفون، ثم ينادون عن الحوض، يعني يدفعون بشدة، فيقول يا ربي قومي قومي، وفي رواية أصحابي، وفي رواية لأنس الصحيح أصيحابي أصيحابي، فينادي المنادي إنك لا تدري ما أحدث بعد، في رواية إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم مذ تركتهم. فهذا دفع بشدة عن الحوض لطائفة من المرتدين ومن المحدثين. ولهذا اختلف أهل العلم في هؤلاء الذين يدفعون عن الحوض من هم، على أقوال. القول الأول أن الذين يذادون عن الحوض هم الذين ارتدوا من الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام، كالذين تبعوا مسيلمة كذاب أو شجاح، أو تبعوا أو كفروا وارتدوا بعد ذلك وهم قليل، ويدل على قلتهم أنه عليه الصلاة والسلام قال يذاد قوم، أو يؤتى كما في رواية أخرى قال فيأتيني قوم فيذادون عن الحوض، وهذا يدل على قلته. ويدل على ذلك أيضا قوله يا ربي أصيحابي أصيحابي، قد قال أهل العلم إن كلمة قوم وأصيحابي ونحوهما يدل على قلة العدد لا على كثرته، وهذا يناسب هذا القول، لأن عدد الذين ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام ممن صحبوه أو حج في الوداع قليل من سردمة من الأعراب الذين لم يؤمنوا به حق الإيمان. قول الثاني أن الذين يذادون عن الحوض هم المنافقون، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف المنافقين جميعا، فقد قال الله جل وعلا له ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول، فيأتون يوم القيامة وعليهم سيما أهل الإيمان أو أنهم مع المؤمنين، فيظنهم عليه الصلاة والسلام من المؤمنين به ظاهرا وباطنا، ثم يذادون ويدفعون عن الحوض بشدة ويساقون إلى النار، فيقول أصحابي أصحابي باعتبار ما كان عليه ظاهر أمرهم، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أو إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم متركتهم، يعني ظهر نفاقهم واستبان بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. القول الثالث أن الذين يذادون هم كل من أحدث بعده عليه الصلاة والسلام حدث فغير في دينه، إما بالارتداد عن الإسلام إلى الكفر، أو بما هو دون ذلك من المحدثات في البدع المضلة، من أنواع البدع المضلة كبدعة الرسل والسبائية والخوارج وأشباه والنصر وأشباه تلك والاعتزال، كل هذه من أنواع المحدثات. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في وقته، في وقت من يذاد، قال فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وهذه من جملة أنواع المحدثات. وهذا القول الثالث هو أظهر الأقوال لشموله للقولين السابقين. فنقول أولا الذين يذادون كما جاء في بعض الأحاديث بعض الذين ارتدوا، أو الذين ارتدوا ممن شارك في الحج حجة الوداع أو صحب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به إيمانا حقيقيا، فهؤلاء يذادون، وأيضا يذاد المنافقون، وأيضا يذاد كل أصحاب الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة والرافضة وأشباه هؤلاء من الفرق الذين ضلوا وأحدثوا في الدين وابتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله. قال بعض أهل العلم ويلحق بذلك أيضا من افترى على الله جل وعلا في دينه، يعني كذب في أمر الدين. ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده ونحو ذلك بألفاظ متقاربة، من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيكون بعد أمراء فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. قال في وصف هؤلاء: فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم، يعني يكذبون على الدين وهذا يصدقهم على ذلك ويعينهم على الكذب على الدين ويعينهم على الظلم، فهذا محدث، ولهذا ألحق بتلك الفئات في قوله عليه الصلاة والسلام: فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. المسألة الخامسة: خالف في الحوض طوائف من أهل البدع، خالف فيه المعتزلة والخوارج والرافضة. أما المعتزلة فخالفوا في إنكاره أصلا، فأنكروا الحوض وقالوا هذه الصفة التي وردت لا تعقل، فردوا الأحاديث المتواترة المتطابقة المتتابعة لفظا ومعنى، ردوها بالعقل فقالوا الحوض لا يعقل وإنما له معنى يؤول إليه، فليس عندهم حوض موجود يوم القيامة وإنما هو معنى من المعاني. قالوا: فكيف يكون الحوض قبل الصراط وبين الناس وبين الجنة جهنم الكبيرة، ويكون الحوض يغذى من الجنة والصراط على جهنم؟ يعني أنهم تخيلوا ما ورد في صفة يوم القيامة بعقولهم، ثم بعد ذلك ردوا ذلك، ردوا بعض الأحاديث مما لا يتناسب مع الوصف العام الذي تخيلوه. ومن المعلوم أن السنة إذا ثبتت ولو بالأحد فكيف إذا كانت بالتواتر اللفظي والمعنوي؟ إذا ثبتت فلا يجوز أن يسلط عليها العقل، لأن الأمر أمر غيبي، والمعتزلة كما هو معلوم في قاعدتهم يهولون الغيبيات، فأنكروا الصراط والميزان أول الصراط وأول الميزان وأول الصحف وأول الحوض إلى غير ذلك، من على أساس قاعدتهم من تسليط العقل على النقل. فإذا مخالفتهم مردودة، وقال بعض أهل العلم: من أنكر الحوض بعد علمه بالتواتر فإنه يكفر، ولكن هذا فيه نظر من جهة تطبيقه، لأن التواتر قسمان: تواتر لفظي وتواتر معنوي، وقد يسلمون بصحة النقل لكن لا يسلمون بصحة الدلالة. أما الخوارج والرافضة فمخالفتهم ليست في إثبات الحوض، ولكن في أنهم جعلوا أحاديث الحوض على غير ما هي عليه من جهة الصحابة رضوان الله عليهم. فقالت الخوارج والرافضة: إن الذين ارتدوا فلم يردوا على الحوض هم الصحابة، وأولئك جمع كبير من الصحابة. فيؤمن الخوارج والرافضة بالحوض، لكن يقولون هؤلاء الذين ردوا هم الصحابة، ويحتجون بأحاديث الحوض على تكفير الصحابة. فيقول الرافضة مثلا: إن هؤلاء هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يسلم أو لم يبقى على الإيمان بعده عليه الصلاة والسلام من الصحابة إلا نفر قليل، والأكثرون كفروا والعياذ بالله. والجواب عن هذه الكرية أولا ثالثا تدل على تقليل العدد. فقال عليه الصلاة والسلام فيزاد قوم عن حوض، هذا في لفظ، والثاني فيزاد أناس عن حوض، وفي الثالث قال فأقول يا ربي أصحابي، وفي الرابع قال فأقول يا ربي أصيحابي. فدل ذلك بمقتضى اللغة على أن قوله يزاد قوم يزاد أناس فيقول فأقول يا رب أصيحابي على أن العدد قليل، كما يقول القائل في اللغة أتاني بنو تميم مثلا إلا قوم منه لم يأتوا، يعني إلا قليل منه. فإذا أتت الجملة الكثيرة ثم استثني قوم دل على قلة أولئك. كيف وقد جاء الحديث فيه ذكر التقليل بقوله أصيحابي أصيحابي. المسألة الدليل الثاني أو الرد الثاني على الرافضة في هذا الباب أن الذين نقلوا أحاديث الحوض عن النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين زعمت الرافضة أنهم كفروا، وهم جمع كثير أكثر من 50 صحابيا يقول الرافضة إن هؤلاء كفروا وهم الذين نقلوا أحاديث الحوض. فنقول إن كنتم صدقتم بأن ما نقله هؤلاء من صفة الحوض وأحاديث الحوض أنها صحيحة فكيف تقبلون أحاديث من كفر عندكم؟ وإن كان النقل عندكم إنما هو للتكاثر فكيف ينقل هؤلاء الجلة من الصحابة والعدد الكثير أحاديث فيها تكفيرهم؟ لا شك أن فهم الجمع الغفير بل عامة الصحابة بل كل الصحابة بأحاديث الحوض وكونهم رووها وتناقلوها جميعا جميع الصحابة وجميع التابعين نقلوها وتناقلوها مع ترضيهم عن الخلفاء الأربعة جميعا وعن العشرة المبشرين بالجنة ما يدل دلالة قاطعة على أن هذا الفهم لتلك الأحاديث لم يكن معروفا عند الصحابة ولا التابعين ولا تبع تابعين. وكون فهم في الأحاديث يكون غائبا عن الصحابة جميعا وعن التابعين وعن تبع التابعين ولا يظهر هذا الفهم إلا بعد 200 سنة يدل على أن هذا الفهم مردود لأنه لم يفهمه أجيال من المسلمين. وإذا كان كذلك فالقاعدة المتفق عليها أن الفهم إذا كان محدثا وغابت القرون المفضلة ولم تفهم هذا الفهم فإن معنى ذلك أن هذا الفهم غير صحيح، وهذا هو الذي وافق الواقع. فإن الذين ارتدوا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممن لم يدخل الإيمان في قلوبهم نفر قليل ممن قاتلوا مع مسيلمة أو كفروا بعد إسلامهم من شداد الأعراب وطوائف ممن قال الله فيهم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم. وكلام الرافضة لهم كلام طويل في الاستدلال بأحاديث الحوض على مسألة تكفير الصحابة ليس هذا محل بسطها وبيانها. المسألة الثالثة في هذا الأمر العظيم أن الشرب من الحوض له ورود الحوض له أسباب في هذه الدنيا ينبغي بل يجب على الموحد أن يحرص عليها بل يجب على كل مسلم أن يحرص عليها. أولا أن يكون غير محدث في الدين حدثا، يعني كل ما لم يكن على عهده عليه الصلاة والسلام من أنواع الاعتقاد والعلم فإنه يجب رده، يعني ألا يعتبره حقا فإذا العقيدة والدين هو الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام وأصحابه في عهده. فكل من أتى بشيء جديد فإنه لا يأمن أن يكون داخلا في قوله إنك لا تدري ما أحدث بعدك، حتى إن أهل العلم أدخلوا في ذلك كما سمعت كل من أحدث بدعة في الاعتقاد من المرجئة والخوارج والمعتزلة والكلابية والرافضة والسبعية إلى غيرها من الفرق الغالية والمتوسطة والخفيفة، كل من أحدث حدثا يدخل في ذلك. ولهذا يجب على الموحد وعلى المؤمن أن يحرص تماما على أن يحظى بهذه التكرمة العظيمة، وهو ورود حوض النبي عليه الصلاة والسلام الذي من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وأمن في يوم الفزع، أمن في يوم الحزن، حيث قال الله جل وعلا لا يحزنهم الفزع الأكبر. ومن أسباب عدم الحزن أنه يأمن قبل تطاير الصحف بأن يشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك صار اهتمامه المهتم بالتوحيد وبالعقيدة وبالدين الصحيح لأجل أن يأمن على نفسه وأن يحظى بهذه التكرمة العظيمة يوم القيامة. السبب الثاني أن يخلص قلبه من الغش والغل لخيرة هذه الأمة وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام معه من أحبه، والصحابة معه يوم القيامة كما ثبت أنت مع من أحببت. وإذا كان كذلك فلا يجوز لأحد أن ينتقد الصحابة أو أن يبغض بعضا منهم أو نحو ذلك، بل يجب عليه أن يحب الجميع لعله أن يحشر في زمرتهم وأن يرد حوض نبيه عليه الصلاة والسلام معه. السبب الثالث أن يكون بعيدا عن الافتراء في دين الله جل وعلا، كما ذكرت لك من الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من صفة الذين لا يريدون عليه الحوض قال يكون بعد أمراء، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. وهذا الأمر شديد في أن المرأة لا يكذب على دين الله، وأيضا إذا خالط أحدا فلا يصدق على كذبه، فلا يصدق من يكذب على دين الله. ولهذا المسألة العظيمة هي هذه، في أن المرأة يعلم الدين ويعتقد الاعتقاد الصحيح ويعلم الشريعة، ولا يعين المرء المسلم من كذب على الدين، بل يجب عليه ألا يصدق أحدا بكذبه وألا يعين أحدا على ظلمه، بل يسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. وأكثر ما يورد الناس النار يوم القيامة اللسان. لذلك ينتبه المرء لأنه لا يقول شيئا، لا يقول شيئا، لأنك لا تقول شيئا يكون كذبا على الدين. أنا قد تقول لا أدري في المرء مسألة سهل، أو إن استطعت أن تنطق بالحق فهذا يعني في من كذب على دين الله، فهذا هذه مرتبة عظمى. أما أن يقول المرء في دين الله جل وعلا بما لا يعلمه فهذا قد يكون افتراء على الدين. ولهذا ذكر السفاريني رحمه الله في عقيدته المعروفة في منظومته ذكر جملة هذه الصفات بقوله إنه يلاد عن الحوض المفتري على الله جل وعلا، يعني من كذب على الله جل وعلا في العقيدة أو في الدين فنسب شيئا إلى الله جل وعلا أو إلى دينه، إنما هو محض تخرص منه، ما اجتهد اجتهادا أخطأ فيه أو هو معذور في اجتهاده، لا، وإنما هو محض تخرص واستهانة وعدم مبالاة بما ينسبه للشريعة وللدين. وهذا أمر يجب على المرء أن يحافظ على لسانه من أن يفتري على الله جل وعلا. والله سبحانه نهى عن أن يقال عليه ما ليس للمرء بعلم، فقال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فقرن بين الشرك وبين القول على الله بلا علم. السبب الرابع أن يبتعد المرء عن الكبائر والذنوب عن المداومة عليها، وإذا أذنب يرجع ويسترجع، لأن جمعا من أهل العلم قالوا إن الذين يلازمون الحبائب لا يردون الحوض، وأخذوا ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. والناس بعهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا إذا أذنوا استغفروا، ولم يكن بينهم يعني من الصحابة ممن هو مداوم على الكبيرة غير سائد منها. لهذا يحرص المرء على أن يأتي بالسبب الذي به غفران الله جل وعلا، وأن يكرمه الله بحوض نبيه عليه الصلاة والسلام، لأنه يبتعد عن الكبائر والموبقات والآثام، وأنه إذا غشي شيئا من المعاصي فينيب ويستغفر ويتبع السيئات الحسنة لتمحى عنه السيئات. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن أكرم بالورود على حوض النبي عليه الصلاة والسلام. نعوذ بك اللهم من أن نذاد عن حوض نبيك، اللهم فأكرمنا بما أكرمت به أولياءك وأكرمت به الصالحين في المنة عليهم بالورود على حوض المصطفى عليه الصلاة والسلام، الذي من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وقاعه يتقادق منه ألوان الجوهر وألوان عجيبة. وأسأل الله سبحانه أن يجعلني وإياكم من الصالحين وممن غفر ذنبهم ومحيت خطاياهم، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مباحث الحوض كثيرة، لو نسيت شيئا منها ستجدون إن شاء الله في الكتب المختصة. نجيب عن سؤالين فقط ثم تعريف الصحابي أنه مات على الإيمان، فلماذا نقول إن بعض الصحابة ارتد؟ أن هناك فرق ما بين الإطلاق الاصطلاحي والإطلاق غير الاصطلاحي. أما الاصطلاحي فإن الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. كلمة مات على ذلك هذه فيها خلاف، مؤمنا به كم المدة، ساعة، شهر، يوم، أيضا فيها خلاف بين أهل العلم. لكن التعريف الراجح للصحابي هو ما ذكرته لك، من لقي، ولا نقول رأى لأن الرؤية في بعض الصحابة لم يكونوا مبصرين، نقول من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. زاد بعض أهل العلم ولو تخللت ذلك ردة، يعني سد ثم رجع. فمن لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، يعني مات على الإيمان به، فهو صحابي وإن قلت المدة بشرف الصحبة. لهذا نقول لجاء في الأحاديث يعني باعتبار ما كانوا عليه. اللي يقول لماذا نقول إن بعض الصحابة ارتدوا، يعني بعض من كان صحابيا ارتد، كان صحابيا فارتد. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل. الجهل نقص، وهم للرجال لا يجهلون، لأن الجهل من صفة السفهاء، ولذلك قال جل وعلا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. الجهل صفة نقص، لكن لما كان جهله في مقابلة جهل الآخرين يعني سفههم ونقصهم، فإن وصف نفسه بالجهل لا يريد منه صفة النقص، وإنما يريد منه صفة الكمال والقوة والقدرة عليهم والاستعلاء عليهم والملك إلى غير ذلك. لهذا نقول البيت يدل على أن صفة الكمال، على أن صفة النقص إذا كانت في مقابلة صفة نقص أخرى ف فإن الاتفاق بها كمال. لهذا المكر في أصله نقص، المكر في أصله نقص، لكن لما كان في مقابلة مكر صار الاتفاق به كمالا من جهة قوة الله جل وعلا وقدرته وهيبته وجبروته وعظمته إلى غير ذلك. كذلك استهزأ به بعض العباد فقال الله يستهزئ بهم، يعني في مقابلة فعلهم ذلك، مما يدل على كمال الله جل وعلا وقدرته وعظمته وجبروته وقهره لعباده. هذه مثلا جزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني ما ساءك، هذا راجع للتفسير، ما ساءك من اعتداء غيرك عليه فأت إليه بالاعتداء عليه، لكن هو إساءته ظلم أو اعتداء، وإساءتك إليه هذه قصاص وحق لك. هذا من جهة. الجهة الثانية أن قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، يعني في اعتبار المتلقي لا في اعتبار الفاعل. هل إذا قلنا أن شكل الحوض مربع نجزم بذلك وهو من المغيبات التي لا نقول، أم نقول زواياه متساوية وأضلاعه مسيرة شهر؟ زواياه سواء، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأضلاعه مسيرة شهر، يعني كل ضلع مسيرة شهر، هذا يدل على أنه مربع. لذلك صرح طائفة من علماء السنة بأنه مربع الشكل. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فنجيب على بعض الأسئلة. يقول: ما رأيكم في من يقول بأن الحوض مدور ويستدل لذلك بأن طوله وعرضه سواء، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كان مدورا؟ الجواب أنه طوله وعرضه سواء لا يقتضي أن يكون مدورا، قد جاء في الرواية الأخرى طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر زواياه سواء، وهذا يدل على أنه ليس بدائري. إذا ورد فضل عمل معين بعد الصلاة كفضل قراءة آية الكرسي، فهل هو خاص بالفرائض أم عام لكل الصلوات؟ يتأمل الحديث الوارد فستجد فيه أنه يكون بعد الفرائض، مثل آية الكرسي فيها في الحديث التقييد بأنها بعد الفرائض. من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة كانت له حرزا أو حفظا من الشيطان إلى الصلاة الأخرى، أو كما جاء. والحديث في قراءة آية الكرسي يعني بمفرداته، يعني مفردات طرقه، فيها ضعف لكن بمجموعها هو حسن. ما القدر المجزئ في سترة المصلي من حيث طولها وعرضها وبعدها عن المصلي؟ سترة المصلي مشروعة وأمر بها عليه الصلاة والسلام، وقال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فليدنو منه. وكان عليه الصلاة والسلام تحمل العنزة وهي حربة صغيرة فتوضع بين يديه فيصلي إليها عليه الصلاة والسلام، وربما صلى عليه الصلاة والسلام إلى غير سترة أو إلى غير جدار كما صلى في منى، كما في حديث ابن عباس الصحيح. وإذا صلى إلى سترة فيستحب له أن يدنو منها، يعني بقدر ما يكون يصلي إلى موضع سجوده، يعني لا يبتعد عنها كثيرا، بل يكون بينه وبينها قدر ما يمكنه الصلاة بمجافات الأعضاء المسنونة. أما قدر السترة فالسترة تكون مرتفعة كقدر الذراع ونحوه، لأنه جاء في الحديث أن السترة تكون كمؤخرة الرحل، كمؤخرة الرحل يعني العمودين اللذين يكونان في آخرة الكرسي اللي يوضع على الرحل. إذا لم يكن بين يديه سترة فله من الحق المكان الذي يشغله في صلاة، يعني مثلا في المسجد واحد يصلي هنا وليس أمام السترة، ما حكم المرور؟ لا يجوز أن يمر بين يديه، يعني المكان الذي تصله يديه وهو المكان الذي يشغل إلى السجود، فهذا لا يجوز المرور بين يديه لأن له الحق في ذلك، لأنه يصلي وهذا المكان يحتاجه في صلاته، فهو الحق له فيه، لهذا يحرم أن يمر بين يدي المصلي. ومعنى بين يدي المصلي التي جاءت في الحديث صحيح هو ما بين مقامه قائما إلى مكان وضع جبهته إلى مكان سجوده، ولا جناح أن يمر بعد ذلك، هذا إذا لم يكن له سترة. أما إذا كان له سترة فلا يجوز للمار أن يمر بين المصلي وبين سترته إذا قصد إليها ولو كانت أبعد من ذلك. أسئلة الصلاة كثيرة. ما معنى قول القائل قدس الله روح فلان؟ تقديس معناه تطهير، قدس الله روح فلان يعني طهر الله روح فلان من الذنوب أو من أثر الذنب من السيئات من المعاصي، وهذا التطهير يكون بمغفرة الله لذنبه أو بمن الله جل وعلا عليه يجعل ما أصابع كفارة أو بغير ذلك من الأسباب بتهيئة دعاء المؤمنين. المقصود أنه دعاء بأن يطهر الله روح فلان، هذا لا بأس به، قدس الله روح فلان لا بأس به لأن معناه طهر الله روح فلان. ومن أسماء الله القدوس يعني المطهر من كل عيب ونقص، لا في الذات ولا في الأسماء ولا في الصفات ولا في الأفعال ولا في الأمر، أمره الكوني القدري ولا في أمره الديني في هذه الخمس. وهناك عبارة أخرى لا تجوز وهي قول بعضهم قدس الله سره، كلمة سره هذه هي المنكرة، لأن هذه اللفظة يستعملها من يعتقد في الأموال بأن روح فلان لها سر، ولذلك يطلقون على من له السر السيد على اعتقاد أنه الذي فيه السر، فيخصون بعض الأولياء الذين يعتقد فيهم بأنهم يجيبون أو أن الدعاء عند قبرهم مستجاب أو أن الاستشفاع بهم يحصل به المقصود ونحو ذلك، يخصونه بقولهم قدس الله سره، وهذا غلط ومنكر، لأن الروح ليس فيها سر، روح الناس روح المؤمنين ليس فيها أسرار. وهذا بالإضافة إلى أن هذه الكلمة لم تأتي لا في اللغة ولا في الشرع. ما الدليل على التفريق بين سفر المباح وسفر المعصية في حكم القصر؟ والأدلة جاءت عامة دون تقييد والأصل فيها الإطلاق كما قرر شيخ الإسلام، نرجو توضيح المسألة. الجواب أن هذه مسألة خلافية اختلف فيها أهل العلم، هل سفر المعصية تستباح به الرخص الشرعية، رخص السفر الفطر وقصر الصلاة ومسح الجوربين أو الخفين إلى ثلاث، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن سفر المعصية لا تستباح به الرخص، لأن في إباحة ذلك له إعانة له على المعصية، فإذا كان سيقطع الطريق ونقول له يجوز لك ما دام أنت مسافر أن تفطر، فإنه سيتقوى بفطره على قطع الطريق وعلى قتل الناس، سيذهب إلى بلد من البلدان مثلا والعياذ بالله ليزني أو يذهب ليسرق، فنقول له يجوز لك الفطر، فإنه سيتقوى بهذا على معصية الله. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المسافر سفر معصية، يعني الذي لا يريد بسفره إلا المعصية، لم ينشئ السفر إلا لهذا الغرض، ذهبوا إلى أنه لا يعان بالتخفيفات الشرعية، لأن التخفيفات الشرعية أعطيت لأهل الإيمان، وهذا الذي أنشأ سفر المعصية لا يعان على المعصية، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. معلوم أن الأدلة جاءت بترخص كل مسلم في السفر بالرخص الشرعية، ولهذا ذهب أصحاب القول الثاني إلى أنه يترخص المطيع والعاصي لا بأس بذلك، وهذا فيه نظر كما ذكرت لك، لأننا لا نعين العاصي على معصية. يذهب يزني نقول له لا بأس تفطر، يذهب يريد أنه يقطع الطريق نقول له لا بأس تفطر، يتقوى على المعصية بالرخصة، هذا ليس بجيد. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته؟ هذا الحديث يطول الكلام عليه، لكن خلاصة الكلام أن الصورة هنا بمعنى الصفة، لأن الصورة في اللغة تطلق على الصفة، كما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر، يعني على صفة القمر من الوضاءة والنور والضياء. فقوله عليه الصلاة والسلام إن الله خلق آدم على صورته، يعني خلق آدم على صورة الرحمن جل جلاله، يعني على صفة الرحمن. فخص الله جل وعلا آدم من بين المخلوقات بأن جعله مجمع الصفات، وفيه من صفات الله جل وعلا الشيء الكثير، يعني فيه من أصل الصفة على التقرير من أن وجود الصفة في المخلوق لا يماثل وجودها في الخالق. فالله جل وعلا له سمع، وجعل لآدم صفة السمع، والله جل وعلا موصوف بصفة الوجه، وجعل لآدم وجها، موصوف بصفة اليدين، وجعل لآدم صفة اليدين، وموصوف بالقوة والقدرة والكلام والحكمة، وموصوف سبحانه وتعالى بصفة الغضب والرضا والضحك إلى غير ذلك مما جاء في الصفات. فإذا هذا الحديث ليس فيه غرابة، كما قال العلامة ابن قتيبة رحمه الله، قال: وإنما لم يألفه الناس فاستنكروه، فهو إجمال لمعنى الأحاديث الثانية الأخرى في صفات الله جل وعلا. خلق آدم على صورته، يعني خلق آدم على صفة الرحمن جل وعلا، فخصه بذلك من بين المخلوقات. الحيوانات قد يكون فيها سمع، فيها بصر، لكن ما يكون فيها إدراك، ما يكون عندها حكمة، ما يكون كلام خاص إلى آخره. فآدم خص من بين المخلوقات بأن جعل الله جل وعلا فيه من الصفات ما يشترك بها في أصل الصفة، لا في كمال معناها ولا في كيفيتها، مع الرحمن جل وعلا تكريما لآدم كما ذكرنا لك. وهذا ملخص الكلام فيها، وإلا في الكلام يطول، لأن هذا الحديث كثيرون لم يفهموا المراد منه ولا حقيقة قول أهل السنة والجماعة في ذلك. يقول: ذكرت أن قول قدس الله سر لفظة منكرة، وقد أكثر منها الإمام السفاريني عند ذكره لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهل لذلك معنى؟ أحيانا العالم أو المؤلف يستعمل عبارة على حسب ما درج ولا يعني حقيقة العبارة، فلذلك يفرق بين من يستعملها يقصد المعنى وبين من يستعمل العبارة مشاركة، فالحكم يختلف. فالذي يقصد المعنى أن روح فلان لها سر وأنها تغيث، هذا شرك أكبر، والذي يستعمل اللفظ من غير قصد لما يستعمله الآخرون منها فإنه يقال تستبدل تلك بغيرها، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فنهاهم عن قول راعنا لاستعمال اليهود لها بمعنى الرعونة والإيذاء، ووجههم إلى غيرها مع أنها تحتمل أن تكون من المراعاة، فقال: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فأبدلهم بكلمة لا إشكال فيها ولا شبهة ولا يشتركون فيها مع من يحركون الكلمة عن مواضعه. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة الطحاوي رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. الحمد لله. وبعد، قال العلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في هذه العقيدة المباركة: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. قوله الشفاعة التي ادخرها، يعني ادخرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، يعني لأمته، حق يعني ثابتة كما روي في الأخبار. وأراد بقوله ادخرها ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لكل نبي دعوة مجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي مدركة منهم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وفي رواية قال: وإني أخرت شفاعتي، اختبأت شفاعتي أو أخرت شفاعتي. هذا يدل على أنه ادخرها لهم، يعني جعلها مدخرة مرجأة إلى يوم القيامة. فالله جل وعلا جعل لكل نبي شفاعة تحصل له جزما بإكرام الله جل وعلا له وإذنه ومحض تفضله سبحانه. والنبي عليه الصلاة والسلام لأجل شدة رحمته ورأفته بالمؤمنين ومعرفته بما فيه نجاتهم في الدنيا والآخرة أخر هذه الشفاعة إلى يوم القيامة. قال حق يعني ثابتة كما روي في الأخبار. والشفاعة هذه التي ادخرها لهم يعنى بها في أول ما يعنى الشفاعة العامة لأهل الموقف، أن يعجل الله جل وعلا لهم الحساب فيستريحون من العناء ويعرف كل منزلته. هذا معنى قوله والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. وفي هذه الجملة مسائل: الأولى في تعريف الشفاعة. الشفاعة في اللغة من الشفع، وهو الزوج ضد الفرد، لأن الداعية أو المتوسط صار زوجا للسائل بعد أن كان السائل فردا، فسمي شفيعا، يعني سمي شفيعا لأنه شفع، يعني صار زوجا له، يعني صار ثانيا معه. وحقيقة الشفاعة في اللغة هي السؤال، سؤال الشافع للمشفوع له في حاجة ما وطلب ذلك، فرجعت في اللغة إلى معنى السؤال والدعاء. فمن قال لأحد اشفع لي، يعني اشفع لي عند فلان، يعني اسأل لي واطلب لي توسط لي ونحو ذلك. وأما في الاصطلاح فالشفاعة اسم عام لكل دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام، فرجعت اللغة إلى معنى السؤال والدعاء. فمن قال لأحد اشفع لي، يعني اشفع لي عند فلان، يعني اسأل لي واطلب لي توسط لي ونحو ذلك. وأما في الاصطلاح فالشفاعة اسم عام لكل دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لأمته،

من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ومن نفسه، هذا فيه ظهور في الدلالة لأنها تعم من قال لا إله إلا الله مخلصا، وصاحب الكبيرة قالها وقد قال عليه الصلاة والسلام أسعد الناس بشفاعتي من قال، يعني الذي قال. ومن المقرر أن الاسم الموصول في العربية وعند الأصوليين يعم ما كان في حيز صلته بظهور في العموم. لهذا نقول إن من منع الشفاعة لأهل الكبائر من المعتزلة والخوارج هذا لأجل مذهبهم الرديء، لأن الكفر لأن فعل الكبيرة كفر، وأنه يوم القيامة يكون من أهل النار والعياذ بالله، وهذا باطل كما هو مقرر في موضعه من مباحث الأسماء والأحكام في الإيمان. المسألة الأخيرة وهي التاسعة أن الشارح ابن أبي العز رحمه الله في شرحه ذكر في هذا الموضع مسائل التوسل بالجاه والتوسل بالحق، يعني قول القائل بحق فلان، بحق نبيك، بحق عمر ونحو ذلك، والتوسل بالجاه بجاه فلان، وبحثها بحثا جيدا ملخصا من كتاب الوسيلة التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية، فلا بد من الاطلاع على ذلك الكلام ومراجعة كتاب التوسل والوسيلة، لأن لفظ التوسل يشتبه بالشفاعة، فبعضهم يجعل أتوسل إليك بمعنى الشفاعة فيكون توسلا متضمنا الشفاعة أو متضمنا التشفع أو طلب التشفع. ولهذا في قول القائل أسألك بحق فلان هذا فيه تفصيل ويرجع فيه إلى شرح الطحاوية وإلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه يناسب لا يناسب المتن، يعني لفظ الشفاعة التي ذكرها الطحاوي رحمه الله، فهي فائدة استطرادية. لعل في هذا القدر كفاية، والجملة التالية والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق يحتاج أيضا إلى تفصيل، نرجعه إن شاء الله إلى الدرس القادم بحوله تعالى وقوته. نجيب على 5 أسئلة، اختر لي 5 مما في الموضوع، سؤال بعد الدرس يكون في الموضوع. بعض الأسئلة يحتاج إلى تفصيل وتقعيد، نرجع إلى وقته إن شاء الله تعالى. يقول حديث الوارد في شرح ابن أبي العز للطحاوية في موضوع الشفاعة فيه خلط بين أنواع الشفاعة، ثم لو أراد شخص الاستزادة يرجع إلى الكتب. الحمد لله مسألة الشفاعة ليست من المسائل الغامضة أو العزيزة، هي موجودة في كل كتب العقيدة، لكن من حيث الحديث الذي ورد حديث الشفاعة الطويل كلام ابن أبي العز عليه حسن فيرجع إليه. ما حكم قول من قال لمن ذهب للغزو إن استشهدت فاجعلني من 70 الذين تشفع له، وهل إذا قتل يكون شهيدا؟ الله المستعان. كما جاء في البخاري أن عمر رضي الله عنه يقول تقولون فلان شهيد، لما كثر قول الناس في ذلك للناس لما رجعوا من معارفهم، تقولون فلان شهيد وفلان شهيد، والله أعلم بمن يكلم في سبيله والله أعلم بمن يستشهد في سبيله. المسألة عسيرة، ولذلك لا يقال لأحد إنه شهيد، شهيد فلان هذا جزم، لأن الشهداء معلومة منزلتهم في الأحاديث، فلا يجوز أن يقال فلان شهيد لأنه حكم له بأنه من أهل الجنة، وهذا موقوف على معرفة النية والخاتمة. وقد ذكر رجل بأنه استشهد وقال عليه الصلاة والسلام في حقه لا هو في النار، فلما رأوا إذا هو شمل شملة، نسأل الله العافية. وما أحسن قول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما رأى الناس وما توسعوا فيه، قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. والناس لا يتوسعون في الألفاظ، خاصة العالم طالب العلم ما يتلاعب بالألفاظ الشرعية والمدح، لأنه بالتلاعب بالألفاظ يذهب تذهب معالم الدين، تذهب حراسته. فلا بد لطالب العلم أن يكون حريصا على ألفاظه حتى يسلم أولا، حتى لا ينشر شرا بالألفاظ. ولهذا صار من علامات يوم القيامة أو مما يكون قرب الساعة أن يقال فلان أمين، فلان فيه كذا فيه كذا من أنواع المدح، قال كما جاء في الحديث فلان أمين ما أجلده ما أضغفه وليس في قلبه من الإيمان حبة خردل. فالثناء يكون بما فيه، إذا أراد المرء أن يثني على أحد يكون بما فيه وبما لا يتضمن محذورا شرعيا، لأن الثناء على المرء بما فيه يشجع ويحث المرء به الآخرين على الخير وينتشر الخير، لكن ما يكون في وجهه حتى لا يكون مدحا إلا لمصلحة شرعية. ولهذا ينبغي على طلاب العلم أن لا يتوسعوا في الألفاظ الخادشة بالشرع أو التي ليس لها أصل في الشرع أو التي فيها مؤاخذة في الاعتقاد، كلفظ الشهيد، الشهيد فلان، الشهيد فلان، الله المستعان. هل يشفع الغريق والمحروق ب70 من أهل بيته؟ ما أعلم. هذا الخامس. طيب. أنا أغلط في عدد الأسئلة، بيكتبوا الخامس حتى نخلص. ذكر بعض أهل العلم أن من أنواع الشفاعة الشفاعة لأقوام يستحق النار أن لا يدخلوها، فما الدليل على هذا النوع من أنواع الشفاعة؟ ذكرناه لما الشفاعة في أقوام استحقوا النار ألا يدخلوها ذكرناه، ما هو دليل شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟ بعض أهل العلم قال وهذا النوع لا دليل عليه، لكن هذا ليس بالصحيح، لأن قوله عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي هذا يعم نوعي أهل الكبائر في من استحق النار وفي من دخل النار، ولذلك جعلتهم لك في التقسيم في نوع واحد، جعلتها لك في أحد أنواع الشفاعة لأجل أن الدليل واحد في النوعين معا. ما توجيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث سألك بحق السائلين عليك؟ هذا ذكره الشارح والبحث فيه معروف، وخلاصة الكلام أن دعاء الخارج إلى المسجد في قوله أسألك بحق السائلين عليك في الحديث المعروف الذي رواه ابن ماجه وغيره بإسناد ضعيف وحسنه بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر وغيره، معنى أسألك بحق السائلين عليك يعني أسألك بصفة الإجابة، بصفة إجابتك للسائل، لأن حق السائل على الله جل وعلا أن يجيبه أو أن يثيبه، كما قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لا آية وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ادعوني أستجب لكم. الدعاء منه دعاء مسألة ومنه دعاء عبادة، أستجب لكم في دعاء المسألة بإعطائكم السؤال، وأستجب لكم في دعاء العبادة بالإثابة. ولهذا قول القائل أسألك بحق السائلين عليك، حق السائلين صفة الله جل وعلا وهي إثابتهم أو إجابتهم، فإذا هو سأل بصفة من الصفات والسؤال بالصفة جائز. ما رأيك في من يقول إن شروط طلب الشفاعة أن يكون حاضرا حيا قادرا وأنها تتوفر في الجن، وكيف نرد على ذلك؟ هذا ربما أنها من أصحاب الجن، لأنها إذا كان علم أنه حاضر وحي كيف علم أنه قادر؟ ثم كيف علم أنه مسلم؟ لأن الجن عند أهل العلم خبرهم ضعيف وشهادتهم غير مقبولة، ولهذا الأحاديث التي يرويها أهل العلم وفي إسنادها جني عندهم ضعيفة كما هو معروف في مصطلح الحديث. كذلك قبول الخبر فضلا عن الشفاعة متوقف على معرفة العدالة، والجني إنما يسمع صوته عند من سمع صوته ولا يعرف عدالته. وقول القائل أنا مسلم وأنا أشهد، يعني لو قال الجن خاطب بهذا الكلام فإنه لا يعني أنه صادق في ذلك، لأنه تراه في الإنس يقول كذا وهو كاذب، فإذا كان شيطانا فإنه قد يكذب في ذلك. لهذا نقول قبول قول الجن في هذه الأشياء متوقف على القول بعدالته، والعدالة مبنية على الرؤية والمشاهدة، وهذه غير حاصلة، فلذلك لا يؤخذ بقول الجن ولا بشهادتهم. نعم قد يكون خبرهم خبرا من الأخبار التي يتثبت منها كما يقال، يعني قيل لا يعتمد ولا يؤخذ به، هذا في مسألة قبول الخبر. فكيف بأن تطلب منه الشفاعة؟ فإذا كان طلب الشفاعة من الإنسان فيها ما فيها، فكيف تطلب من جني لا يرى ولا يعرف حاله؟ لا شك أن هذا من وسائل الشرك ومن ذرائع التعلق بالجن والغائبين. نسأل الله جل وعلا أن يعيذني وإياكم من مضلات الفتن ومما يقرب إلى مساخطه، وأن يوفقنا إلى ما فيه رضاه، وأن يشرح صدورنا لطاعته، وأن يعلي مقامنا في الجنة إنه جواد كريم. كما أسأل المولى جل جلاله أن لا يحرمنا شفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا ممن حظي بها ومن عليه بها. اللهم فاغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واجعلنا من الصالحين، وثبت أقدامنا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.